بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات والأخيرة في سورة الأعلى، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح، الفلاح وضد الخسار، الفلاح هو الفوز والنجاة، فهو كلمة جامعة. من تزكى يعني طهر نفسه من الشرك والمعاصي، وذكر اسم ربه، ذكر اسم ربه، ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، وقد أمر الله جل وعلا به في آيات كثيرة: واذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله يكون باللسان، ثنى على الله بأسمائه وصفاته ونعمه، ويكون أيضا بالقلب اعتقادا وإيمانا، ويكون أيضا بالأفعال. فالصلاة ذكر لله عز وجل، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة ذكر لله عز وجل، وفيها الثناء على الله، فهي ذكر لله عز وجل. وذكر اسم ربه، يذكر الله جل وعلا ويثنى عليه بأسمائه وصفاته. فاسم هنا مضاف يشمل جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن المفرد إذا أضيف يعم. فصلى، صلى الصلوات المفروضة والصلوات المستحبة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، هي أعظم أنواع العبادات، ولهذا جاءت بعد الشهادتين، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ذكر اسم ربه فصلى، ثم قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا. فمن الناس من يغفل عن ذكر الله ويغفل عن الصلاة ويشتغل بالدنيا، مع أن الدنيا مطية للآخرة ومزرعة للآخرة لمن استغلها في طاعة الله واستعان بها على عبادة الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين الصلاة والذكر وطلب الرزق. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو المنهج الذي يسير عليه المسلم. وأما الذي يؤثر الحياة الدنيا هذا خاسر، والدنيا ستزول والآخرة مقبلة، والثروات والأموال ستزول، ولا يبقى إلا العمل الصالح الذي يخرج به من هذه الدنيا. أي تؤثرون الحياة الدنيا، هذا من باب الإنكار. ثم قال جل وعلا مقارنا بين الدنيا والآخرة: والآخرة خير من الدنيا وأبقى منها، لأن الآخرة باقية دائمة والدنيا زائلة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال جل وعلا: إن هذا، أي ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها سورة الأعلى، إن هذا لفي الصحف الأولى، مذكور في الصحف والكتب الأولى قبل القرآن. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وموسى كليم الله. فهؤلاء أفضل النبيين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ضمن هذه السورة العظيمة ما في الصحف الأولى، وهذا من فضله على هذه الأمة، فلله الحمد والشكر. نعم، الحمد لله والشكر. أحب فضيلة الشيخ أن نلقي الضوء على تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نريد من فضيلتكم تفسير هذه الآية، نفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة نزلت في حد في بيان حد المحاربين، وهم الذين يتعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. هؤلاء هم المحاربون. وفي هذه الآية تتفاوت عقوبتهم بحسب جرائمهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فمن قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل فإنه يقتل فإنه تقطع يده أو تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، و وكذلك إذا أخاف الطريق ولم يقتل نفسا ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض، بمعنى أنه يطارد من البلد فلا يترك يأوي إلى بلد. وعند الحنفية أنه ينفى من الأرض بمعنى أنه يسجن حتى يكف شره عن المسلمين. فالآية الكريمة جاءت وبينت أن حد المحاربين يتنوع بحسب جرائمهم، فمن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتما ولا يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، ومن أخاف الطريق ولم يقتل نفسا ولم يأخذ مالا فإنه ينفى من الأرض، بمعنى أنه يطرد من البلد، يعني يطرد من المملكة مثلا وينفى. وقيل إنه ينفى من الأرض يعني يسجن، هذا قول الحنفية، وأما قول الجمهور فإنه ينفى من البلد ولا يترك يأوي إلى بلد حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة. أهلا ومرحبا يا شيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بالاستفسار والوقفات مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية في سياق ما ذكره الله سبحانه وتعالى من محاجة إبراهيم لقومه، حيث جاء في أولها: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا من باب المجادلة والمحادة لها، المجادلة وبيان الحق لهم حتى يتضح أنهم على غير حق، وهم يعبدون الكواكب، الحرانيون يعبدون الكواكب، فأراد أن يبطل ما هم عليه من عبادة الكواكب. فلما جن عليه الليل، يعني غطاه الليل بظلامه، رأى كوكبا في السماء قال هذا ربي، أي بزعمكم. فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين، الذي يتغيب ويدبر ويجرى من المشرق إلى المغرب، هذا مدبر، والمدبر لا يكون إلها. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل يعني غاب قال لئن لم يهدني ربي إلى معرفة الرب الحقيقي مالك الملك ذي الجلال والإكرام، لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. كل هذا من باب المجادلة لقومه ليبين بطلان ما هم عليه من عبادة الكواكب. تدرج من الأصغر إلى الأكبر، أكبرها الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما أفلت يعني غابت في الأفق قال يا قوم إني بريء مما تعبدون. هذه لا تصلح للآلهة التي تعبدونها، لا تصلح للعبادة ولا تصلح للألوهية، لأنها مدبرة تبرز من المشرق وتذهب إلى المغرب، هذه مدبرة فليست إلها. قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الذي يدبر هذه الأفلاك وهذه الكواكب هو الذي يستحق العبادة، لأنه مالك الملك القادر على كل شيء، هذا هو الرب الذي يستحق العبادة. أما الذي يدبر ويسير من المشرق إلى المغرب فهذا مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها بل يكون عبدا. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للخالق البارئ المصور الذي خلق هذه الأفلاك ودبرها وسيرها بقدرته وتدبيره سبحانه وبعلمه، هذا هو الرب المستحق للعبادة. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون، يعني من عبادة الكواكب وكل ما عبد من دون الله عز وجل، إني بريء مما تعبدون. وحاجه قومه، جادلوه في هذا، قال أتحاجوني في الله، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله أي سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، حاجه قومه قال أتحاجوني في الله. فانخصموا عند هذه المجادلة ولم يكن لهم دليل يقابلون به حجج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأظهر عليه الصلاة والسلام بطلان هذه الكواكب وبطلان ملة هؤلاء القوم الذين يعبدونها. نعم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شيخ صالح، يعني بلادنا تعيش هذا الأمن والأمان. نعم يعني تكملت الآيات. نعم. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وهو الذين نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أتحاجوني في الله وقد هداني أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني دلني وأرشدني على الخالق الذي يستحق العبادة دون ما سواه. أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به من الأصنام والكواكب، لا أخافها لأنها مخلوقة مدبرة بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء الله ربي. فالأمر بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. تحاجوني في الله وهو لا تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به من الكواكب والأصنام، لا أخافها لأنها مخلوقة ضعيفة مدبرة ليس لها من الأمر شيء إلا أن يشاء ربي، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فالله جل وعلا أقام الحجة على يد خليله إبراهيم عليهم وانخصموا. ولا أخاف ما تشركون ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف ما أشركتم من هذه المخلوقات الضعيفة، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالك الملك ذو الجلال والإكرام القادر على كل شيء، ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني حجة، ما هي حجتكم على عبادة المخلوقات والكواكب ما لم ينزل به سلطانا، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أنا أو أنتم أحق بالآمن، الذي يعبد الله سبحانه وتعالى أو الذي يعبد الكواكب؟ أي الفريق يسألهم، أي الفريقين أحق بالأمن وعدم التخويف وعدم الخوف من هذه المخلوقات؟ أي الفريقين أحق بالأمن، الذي يعبد الله وحده مالك الملك أو الذي يعبد هذه الكواكب وهذه المخلوقات التي لا تملك شيئا إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. الله جل وعلا هو الذي علم إبراهيم وألهمه وأوحى إليه فخصمهم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أي الفريقين أحق بالأمن، قال جل وعلا الذين آمنوا بالله عز وجل ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم يعني بشرك، المراد بالظلم هنا الشرك، كما في قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، إما الأمن المطلق الذي لا خوف معه، وإما مطلق الأمن الذي قد يكون معه خوف، ولكن النهاية لأهل التوحيد وإن عذبوا وإن حصل عليهم ما حصل فعاقبتهم النجاة والفوز بالجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بظلم أي بشرك، ولم أولئك لهم الأمن المطلق أو مطلق الأمن على حسب إيمانهم واعتقادهم، وهم مهتدون، مهتدون أي يسيرون على حق، مهتدون في سيرهم إلى الله عز وجل، هم على هدى وأنتم على ضلال، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وحاجه قومه إلى آخر الآية. نعم، جزاكم الله خير على الوقوف مع هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بالوقفات وتفسير هذه الآية الأخيرة في قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الزمر. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في وصف ما يكون يوم القيامة، يقول جل وعلا: وترى الملائكة، أي تبصر الملائكة حملة العرش، ترى الملائكة حافين من حول العرش، أي قريبين من العرش من جميع جوانبه، حافين من حول العرش، يسبحون بحمد ربهم، ينزهون الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب، ويصفونه بالكمال المطلق الذي لا عيب فيه ولا نقص، يسبحون بحمد ربهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم، أي بين الخلائق، قضي بينهم بالحق، فصل الله سبحانه وتعالى بين خلقه بالحق الذي لا يعتريه شيء من الباطل والحيف، بل هو حكم عادل من الله سبحانه وتعالى، قضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين، هذه النهاية، الثناء على الله سبحانه وتعالى، أولا في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وآخرا في هذه الآية: وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين، فبدأ خلقه بالحمد وختمه بالحمد، لأنه المحمود على كل حال، ولأنه سبحانه المستحق للثناء والمدح لما يتصف به من صفات الكمال، ومنها العدل في الحكم بين عباده يوم القيامة، بحيث لا يظلم أحدا، بل يجازي كل عامل بعمله، ويتوب على من يشاء سبحانه وتعالى، ويزيدهم من فضله. وهذا من عدله وإحسانه وكمال أوصافه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، له الربوبية الكاملة على جميع العالمين، جميع العالم العلوي والسفلي، هو ربه سبحانه، لا شريك له في ذلك. نعم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: ما مناسبة الآية في قوله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن جماعة من مشركي قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويطمع في إسلامهم وتقبلهم لدعوة الإسلام، وفي أثناء ذلك جاء عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، يريد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يريد أن يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفيد منه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وأقبل على هؤلاء طمعا في إسلامهم، فعاتبه الله عز وجل وأنزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما لم يقبل على ابن أم مكتوم وأقبل على هؤلاء المشركين طمعا في إسلامهم،

تأتي من المشرق تسجد تحت العرش ثم تذهب وهكذا. هذا يفسر قوله تعالى لمستقر لها، وفي قراءة والشمس تجري لا مستقر لها، لا مستقر لها يعني أنها تجري دائما ولا تستقر. نعم. نبدأ يا شيخ بتفسير الآية في سورة مريم في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فيه دليل على أن من طلب الحق ورغب فيه وأقبل عليه أن الله يهديه ويوفقه ويجعل البركة في علمه. وأما من أعرض عن الحق فإن الله جل وعلا يحرمه من معرفة الحق وقبوله، وحتى لو عرفه يحرمه من قبوله. ففيه وجوب إخلاص النية لطالب العلم، وأن يكون قصده ومراده وجه الله بطلب العلم، وأن يقصد أيضا بالعلم العمل به، لا مجرد العلم بدون عمل، فإن هذا إنما هو حجة على صاحبه يوم القيامة. فهذه الآية فيها أن الجزاء من جنس العمل، فالذي اهتدى وانقاد للحق وقبله ورغب فيه يزيده الله علما ومعرفة وبصيرة في دينه. ففيه وجوب الإخلاص على طلبة العلم في طلبهم للعلم، وأن يريدوا به وجه الله والعمل به والاهتداء بهداه، ولا يكون قصدهم الرياء والسمعة وحب الظهور أو طلب الدنيا. وهذا في العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي وعلم الصناعات والهندسة وما أشبه ذلك فهذا أنه يراده هو يراد للدنيا ولطلب الدنيا، لكن العلم الشرعي هو الذي يراد لوجه الله وطلب الآخرة والعمل به. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم. نستفسر عن الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات من آخر سورة الجمعة لما نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع بعد أذان الجمعة، وهو الأذان الذي بين يدي الإمام إذا صعد المنبر، نهى عن البيع والشراء في هذا الوقت والتوجه إلى صلاة الجمعة، أمر بالتوجه إلى صلاة الجمعة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا إلى ذكر الله يعني احضروا سماع الخطبة، المراد بذكر الله هنا هو خطبة الجمعة. اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع الذي يشغلكم عن الذهاب إلى ذكر الله. ذلكم أي إذا فعلتم ما أمرتكم به وهو ترك البيع في هذه الساعة والتوجه إلى سماع خطبة الجمعة، ذلكم خير لكم، خير لكم من أن تبقوا في البيع والانشغال في أمور الدنيا إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون عواقب الأمور وما تؤول إليه فإن ذلك خير لكم عند الله سبحانه وتعالى، لأن العمل للآخرة هو الباقي والعمل للدنيا يفنى ويزول. فإذا قضيت الصلاة فرغ منها بسلام الإمام من صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر بعد النهي يدل على الإباحة كما يقول الأصوليون، أن الأمر إذا ورد بعد النهي فإنه أمر إباحة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، اطلبوا الرزق، انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء والأعمال التي فيها فائدة دنيوية لكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فالإنسان يذكر الله دائما على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فالمسلم يذكر الله وهو يبيع ويشتري وهو يعمل من أعمال الدنيا، ولا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى وينشغل بالدنيا عن ذكر الله. واذكروا الله كثيرا وليس ذكرا قليلا لعلكم تفلحون، أي رجاء أنكم إذا فعلتم ذلك ذكرتم الله كثيرا تفلحون عند الله، تنالوا الفلاح عند الله سبحانه وتعالى. والفلاح ضد الهلاك والخسار. نعم. أرجو أن تفسروها، ولماذا بدأت بهذا الاسم طه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه هذه حروف مقطعة، طه حروف مقطعة مثل ياء سين، مثل ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة تبتدأ بها بعض السور، وليس ذلك من أسماء الرسول كما يتوهمه بعض الجهال، ليس اسما وإنما هو حرفان مقطعان افتتحت بهما سورة طه. كذلك ياسين هذا ليس اسما إنما هو ياسين، ياء هذا حرف، سين حرف، حروف مقطعة في بداية هاتين السورتين، فيجب التنبه لذلك، ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن فيه سور مبدوءة بالحروف المقطعة من حرف واحد أو أكثر، والله أعلم بمراده. ولكن هناك من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية من يقول إن هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز، إعجاز القرآن أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف وأمثالها، وأنتم تنطقون بها تتخاطبون بها، ولم تقدروا على أن تأتوا بشيء يشبه القرآن ولا بآية ولا بسورة. هذا إشارة إلى الإعجاز، ولذلك يأتي بعد كل حروف مقطعة ذكر للقرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى آخره. نعم. نبدأ ونستأذنكم بالاتصالات. معنا ماجد. ماجد، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شكرا يا شيخ، حياك الله. سؤالك يا ماجد: ما معنى قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون؟ طيب، شكرا. نعم، والشعراء يتبعهم الغاوون. اقرأ الذي بعدها تعرف السبب: ألم ترى أنهم في كل وادي، يعني الشعراء في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا انتصروا من بعد ما ظلموا. فالذين اهتدوا من الشعراء كحسان بن ثابت وغيره من شعراء المسلمين، هؤلاء استثناهم الله عز وجل. نعم. أم سلطان تقول في الآية الكريمة: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وهناك آية وخفية، ما معنى الآيتين؟ الخيفة من الخوف، والخفية من إخفاء الصوت وعدم الجهر به. في الآية الكريمة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وفي حديث شريف: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها الأنفس ما لم تعمل. نعم، هذه الآية نزلت في أول الأمر، وتضايق المسلمون لما سمعوها، وقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فأخبر أنه يحاسب على حديث النفس. ولو لم يتكلموا تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على المسلمين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسمعوا ويطيعوا لأمر الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نسخها الله بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاستبشر المسلمون بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، ما تفسير هذه الآية وفقكم الله؟ قوله شأن، قوله شأنها يعني شأن يعني أمر، شأن يعني أمر، كل يوم، كل يوم يعني كل وقت كل ساعة، هو في شأن يعني في أمر من الأمور التي يدبرها سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ يعني معبود، الإله معناه المعبود بحق، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض سبحانه وتعالى. نعم. يقول في الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طائره ما كتب عليه من خير أو شر، فهو مكتوب وهو ملازم له في حياته، يعمل بما كتب فيه من خير أو شر. نعم. يقول السائل أبو سالم: يا شيخ، في الآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، هل الآية هي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست خاصة بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نساء الرسول هن القدوة لنساء الأمة، نساء الأمة يقتدين بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أن نساء الرسول أمرهن الله بالحجاب وتغطية وجوههن عن الرجال الذين ليسوا من محارمهن، فكذلك النساء الأمة فإنهن أيضا يجب عليهن ستر وجوههن بالحجاب، كما في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعلل ذلك بطهارة القلوب، وطهارة القلوب مطلوبة لكل مسلم ولكل مسلمة، وكل مسلمة تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأنها بحاجة إلى طهارة قلبها. وكذلك الرجل تحتجب عنه ولا ينظر إليها ولا ينظر إلى وجهها، لأنه بحاجة إلى طهارة قلبه. فالعلة عامة وليست خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فعلل الحجاب نساء الرسول بأنهن لا يؤذين، إذا احتجبن لا يؤذيهن الفساق ولا يتابعونهن. فكذلك نساء الأمة هن بحاجة إلى ما يمنع الأذى عنهن من قبل الفساق والذين يتابعون النظرات على النساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما المقصود وما تفسير هذه الآية؟ قالوا: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما كتبته الحفظة على ابن آدم. الحفظة يرفعون إلى الله جل وعلا ما كتبوا على ابن آدم من أفعاله، فالله جل وعلا يمحو منها ما يشاء ويثبت في اللوح المحفوظ ما يشاء. نعم. أبو عادل يقول: يا شيخ، في الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اشرحوا هذه الآية. هذه الآية هي آية الوضوء والاغتسال من الجنابة، الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا نويتم الصلاة وأردتم الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الطهارة الصغرى، يستعمل لها الوضوء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه جملة رخص المريض الذي لا يستطيع الوضوء واستعمال الماء لمرضه، يكتفي بالتيمم. وكذلك المسافر الذي لا يجد الماء أو لا يجد ماء يكفي حاجته وطهارته، فإنه يعدل إلى التيمم، وهو أن يضرب بيديه مبسوطتين على التراب الطاهر ثم يمسح ببطون أصابعه وجهه ويمسح براحتيه بكفيه. وإن ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة لكفيه، فلا بأس بذلك. فهذا بدل من طهارة الماء للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، وللمسافر الذي لا يجد الماء يكتفي بالتيمم. فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما تصاعد من الغبار، صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا في آية النساء. وفي آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الغبار الذي علق باليدين. نعم. يقول في الآية الكريمة: الرحمن علم القرآن. نعم، الرحمن علم القرآن، فالقرآن هو من عند الله عز وجل، وهو الذي علمنا الله إياه فضلا منه وإحسانا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أوحى القرآن بواسطة جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغه إلى الرسول بواسطة جبريل، والرسول بلغنا إياه. يجب علينا أن نتعلم القرآن. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما المراد بالآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يعني يستمر في عبادة ربك حتى يأتيك الموت، فعمل المسلم لا ينتهي إلا بالموت، ولا يكون له غاية إذا وصلها فإنه ينقطع عن العبادة كما هو عند الصوفية، يقولون إذا وصلت إلى مرحلة المشاهدة والمعرفة بالله لا حاجة إلى العمل، هذا ضلال والعياذ بالله. المسلم يستمر على عبادة ربه حتى يأتيه الموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، هل تفسير ذلك معناه أنه ضعيف أمام النساء؟ ضعيف من أمام كل شيء، ضعيف، ضعيف في حوله وقوته، ضعيف في إرادته، ضعيف في كل شيء، ضعيف. نعم. يقول أريد أن تفسروا الآية الكريمة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم، اليمين لا تنعقد إلا إذا نوى عقدها على أمر مستقبل ممكن، وأما الذي يجري على اللسان من غير قصد اليمين فهذا لغو لا يؤاخذ عليه الإنسان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فإذا جرى على لسانه لفظ اليمين ولم يقصد عقده فلا شيء عليه في ذلك. نعم. أخيرا أبو عادل، من الآيات التي يسأل عنها في قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل، يعني أبطأ عن النصر، يصيب الرسل عليهم الصلاة والسلام الكرب والشدة والأذى من الناس، يصعب عليهم الأمر والانتظار، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. نعم. قيلة الشيخ وفقكم الله في قول يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ربي أحسن مثواي، هل ربي بمعنى الملك أو المقصود الله سبحانه وتعالى؟ يحتمل، يحتمل هذا وهذا. نعم. في الآية الكريمة وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين يعني اتركوا الكلام، لأنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل من بجانبه في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كما قال الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث. نعم. شيخ وفقكم الله في قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، ما تفسير ذلك وما المراد بالهم من يوسف عليه السلام؟ ما قال وهم بها سكت، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، فهو لم يهم بها لأنه يرى برهان ربه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله عز وجل أنه علم آدم الأسماء كلها، هل هذا التعليم ورد بأنه في لغة معينة كاللغة العربية مثلا؟ ما لم يبين هذا، في لغة فهمها آدم عليه السلام، وهل تقول أن آدم تكلم العربية؟ ما ندري. نعم. يقول ما المقصود بالغمام في الآية الكريمة وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى؟ المراد بالغمام السحاب، هو الغمام، وهذا هذه نعمة أنعمها الله على بني إسرائيل في التيه، لما كانوا في التيه وفي وضح الشمس الله ظلل عليهم بالغمام لكي لا تضرهم أشعة الشمس، أنزل عليهم المن وهو نوع من الحلوى ينزل من السماء على الشجر فيأخذونه ويأكلونه، والسلوى هي الطيور، الطيور الطيبة يأكلونها في تيههم. نعم. يقول ما المراد بالآية وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى؟ هذا في بني إسرائيل لما عاقبهم الله بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض، فالله رحمهم في هذا التيه فأنزل أظلل عليهم الغمام يظلهم من الشمس، لأن ما عندهم مباني ولا عندهم بيوت، ظللنا عليهم الغمام رحمة من الله سبحانه وأنزلنا عليكم المن وهو شيء يشبه السكر ينزل بالليل على الشجر فيأكلونه، والسلوى وهي الطائر الذي يؤكل يصاد ويؤكل الطائر الصغير ويقال إنه طائر السمانة. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول في الآية الكريمة وهم يكفرون بالرحمن، ما المراد بها مأجورين؟ أن المشركين لا يقرون بأسماء الله وصفاته وينكرون الرحمن ويقولون لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. هذا في صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح، أمر عليا أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين، فكتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا اكتب باسمك اللهم، نحن لا نعرف الرحمن. فالله جل وعلا قال وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله جل وعلا قال في محكم التنزيل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وفي حديث آخر أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماء الله لا تحصى، لكن منها ما علمنا الله إياه مثل 99، وأسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يقول فسروا لنا الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، أن العلماء بالله عز وجل الذين يعرفون الله ويعرفون أسماءه وصفاته ويعرفون قدرته سبحانه وتعالى، هؤلاء يخشونه أكثر من غيرهم من الجهال الذين لا يعلمون أسماء الله وصفاته وقدرته وقدره. نعم. له سؤال آخر أيضا عن تفسير آية في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. نعم، هذه 7 آيات وردت في القرآن بهذا اللفظ، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، الرحمن ثم استوى على العرش، كلها جاءت بهذا اللفظ استوى على العرش، وهو استواء يليق بجلاله. العرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، والله جل وعلا يستوي، هذا من صفات الأفعال، يستوي عليه إذا أراد ثم استوى على العرش، فهو صفة فعلية. وأما العلو فهو صفة ذاتية لازمة لله سبحانه وتعالى، فلا يزال سبحانه في العلو وهو مع خلقه أينما كانوا بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن الآية في قوله تبارك وتعالى وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا. نعم، نسبوا الله بأن له زوجة من الجن، أنه تزوج من الجن، وجعلوا بينه بين الله سبحانه وتعالى وبين الجنة يعني الجن نسبا، فقالوا إن الله تزوج من الجن لعنهم الله وأبطل الله كيدهم. الله جل وعلا لم يتخذ صاحبة يعني زوجة، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه غني عن ذلك سبحانه وتعالى. نعم. قول ما المراد بالآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ المراد بالوسط الاعتدال، معتدلة، أمة معتدلة بين الغلو والزيادة وبين الجفاء والإعراض، وهذا هو الوسط. وأما المراد بالآية كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، لأن الله يؤهلهم بذلك للشهادة على الأمم، ويشترط في الشاهد أن يكون عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم قد بلغتهم. نعم. أيضا له سؤال آخر يختم به رسالته، يقول في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما المقصود بهذه الآية وما معنى استوى؟ الآية واضحة أن الله سبحانه استوى على العرش، يعني على وارتفع وصعد سبحانه على العرش، كلها معاني. والاستواء على العرش من صفات الأفعال، أما العلو فهو من صفات الذات دائم ولازم لذاته، أما الاستواء فإنه يفعله إذا شاء، لأن الله ذكره ورتبه على خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهو صفة فعل فعلها إذا شاء سبحانه، وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أرجو أن تفسر الآية في قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، إذا ضاق بك الأمر فاستعن عليه بالصبر أولا ثم بالصلاة، لأن الصلاة تعين على تحمل المشقة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو ضاق به أمر يفزع إلى الصلاة ويقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. نعم.